هذا سائل يقول: الوالدان لا يحفظان أذكار الصباح والمساء فأذكرهما ويرددان معي، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لأن المقصود منه هو التعليم، ففعل ذلك لأجل قصد التعليم جائز بلا ملية. يقول: كنت في نسك العمرة ومعي والدي وكان متعبا وأنا أريد أن أطبق السنن عند صعود الصفا، فقلت له أريد أن أقرأ الذكر ورفعت صوتي لأقف، فهل هذا عقوب وهل لي ترك السنن لمصلحة طاعة الأب؟ لا، ليس هذا من العقوق، إن قصدت أنك وقفت رحمة به وتركت شيئا من السنن لأجل مصلحة أبيك ومنفعته في صحته فهذا سائغ فيما فعلت في نسك العمرة التي ذكرت. يقول: جئت من إحدى الدول قاصدا حج التمتع وأقمت بعيدا عن المسجد الحرم المكي، فهل لي أن أصلي وأمكث في المسجد الحرم المكي أم ألزم مكاني؟ أنت مخير، إن شئت أن تكون في مكانك الذي أنت فيه، وإن شئت كنت في المسجد الحرام، والصلاة تضعف في حدود الحرم عند الجمهور وهو القول الصحيح، ولا يقتصر تضعيفه على بناء المسجد. يقول: ما الذي يقدم بعد الصلاة، الأذكار أم مجلس العلم؟ لا أظن في مجلس علم يبتدأ قبل الأذكار، فالأصل أن الإنسان يأتي بالأذكار ثم يكونون في مجلس العلم، لكن لو قدر أن أحدا تكلم بعد الصلاة مباشرة واستمعت له وأخرت أذكار الصلاة كان ذلك سائغا. هذا يسأل عن العمرة أثناء التمتع، هذه جائزة. يقول: أحكام السترة في المسجد الحرام هي كأحكام السترة في غيره من المساجد، لكن التوسع فيها لأجل الضرورة، فإن الأمر إذا ضاق اتسع، والناس يحصل لهم من المشاق في ازدحامهم ما يسوغ التغاضي عنها في بعض المواضع، أما مع عدم الضرورة فالأصل بقاء السترة فيه كالسترة في غيره للمصلي. يقول: أنا شخص محافظ على الأذكار ولكن عندي إشكال في ذكر هذه الأذكار في كتاب كذا وكذا، كيف أجمع بينها؟ إن كان يقصد أنه يقرأ الأذكار من كتاب لعدم حفظه لها فهذا جائز، أن يقرأ الأذكار من كتاب أو ما يقوم مقامك الورقة. يقول: هل هناك قول بأن يبقى الحاج بإحرامه في منى؟ السؤال غير واضح، لكن أنت لا تبحث عن الأقوال، ابحث عن دين الله عز وجل، اسأل ماذا أفعل عند كذا وكذا، أما هناك قول هذا ما لك نفع فيه. يقول هذا الأخ: ما الحكمة في السعي بين الصفا والمروة للرجل دون المرأة، بالرغم من أن الهرولة كانت للسيدة هاجر؟ يعني بين الميلين أن الرجل هو الذي يشتد في سعيه وأما المرأة فلا تشتد في سعيها، يقول ما الحكمة؟ وش الجواب؟ نقول التعبد، في شرعنا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص ذلك بالرجال. يقول هذا السائل بارك الله فيك: أريد أن تبين صوم يوم عرفة. الجواب: صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج، فالحاج يكره له صيامه ليتقوى على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأما غير الحاج فإن الأفضل له أن يصومه، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب في شرح كتاب التحقيق والإيضاح في بيان مناسك الحج، فسنشرح فيه إن شاء الله تعالى مناسك الحج بقدر ما يتيسر في ذلك المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.